مجموعة صفحة المؤلف نووي انت دعيت مبلغ كبير معك مبلغ منذ خلص المجينة والمغنى منه مثلا مجينة خاصر قد لك ألفين بهيك لم يحجم العمدة العمدة ما هو رجل؟